نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في آخر المحاضرة عند باب ذوي الأرحام، وقد ذكرنا بأن في المواريث هناك ثلاث أصناف: هناك صاحب فرض وعصبة وذو أرحام. والأصل أن صاحب الفرض يأخذ فرضه أولا، فإن بقي شيء من الميراث أخذه العاصب، فرض وعصبة. لكن هناك ذوي أرحام، وهم من سوى أصحاب الفروض والعصبات. ومن العلماء من لا يرى توريث ذوي الأرحام، يعني مثلا أولاد الأخوات مطلقا، هؤلاء من ذوي أرحام. الخالات والأخوال، هؤلاء من ذوي أرحام. العمات من ذوي أرحام وغيرهم. فعند بعض العلماء لا يرثون، وعند بعض العلماء ومنهم المؤلف الحنابلة أنهم يرثون، استدلوا بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويرثون بالتنزيل. إذا قلنا بأن ذوي الأرحام يرثون، فكيف نورثهم؟ في الحقيقة ليس هناك نصوص شرعية صريحة في كيفية التوريث، ولذلك العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال. منهم من اعتبر قرب الجهة، يعني أقربهم جهة أو أسبقهم جهة هو الذي يرث، ومنهم من قال بقرب الدرجة، أقربهم منزلة، ومنهم وهو المؤلف قال بالتنزيل. يعني مثلا بنت البنت، هذا من ذوي أرحام، وبنت أخ لأب ذوي أرحام، بنت وبنت أخ لأب. على القول الأول اعتبار الدرجة، المال لبنت الأخ يعني أقرب منزلة، وعلى القول الثاني المال للبنت، بنت البنت لأنها أسبق جهة، وعلى القول الثالث بالتنزيل. إيش يعني بالتنزيل؟ بنت ننزلها منزلة الوارث وهي البنت، تكون كالبنت، وبنت الأخ لأم ننزلها منزلة أبيها، يعني أخ لأم، تكون المسألة كأنها إيش؟ بنت وأخ لأم. هذا كلام مؤلف، يرثون بإيش؟ بالتنزيل. واضح جماعة؟ يعني ننزل هذا الوارث لهذا ذوي الأرحام بمنزلة الوارث، فبنت البنت من ذوي الأرحام ننزلها منزلة إيش؟ البنت، فتكون المسألة كأنها بنت، بنت أخ لأم كأنها أخ لأم، وهكذا. لذلك قال: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. ثم ضرب الأمثلة: فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، ولد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت ينزل منزلة من؟ خلكم يا جماعة البنت. يعني إذا عندنا ابن بنت نحسب أنه إيش؟ بنت. وعندنا بنت بنت بنت، هذا معنى. فولد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت ينزل منزلة البنت. وولد بنات الابن، ابن بنت ابن، ينزل منزلة من؟ أنت مو يا اليوم. بنت الابن، بنت بنت الابن، بنت ابن. واضح؟ ننزل منزلة الوارث. احنا عندنا البنت ترث ولا ما ترث؟ ترث. بنت البنت من ذوي أرحام. إذا عندنا بنت البنت نحسبها إيش؟ مثل أمها بنت، يعني بنت تأخذ نصف، هذا معنى. فولد البنات وولد بنات الابن. والأخوات يعني ولد الأخوات مقصود هنا، انتبهوا. والأخوات يعني وولد الأخوات بمنزلة أمهاتهم. فابن الأخ بمنزلة ابن الأخت، بمنزلة أخت بنت الأخت، بمنزلة الأخت. واضح؟ قال وبنات الأخوة والأعمام وبنو الأخوة من الأم كآبائهم. بنات الأخوة يعني بنت الأخ تنزل منزلة من؟ الأخ. بنات الأخوة والأعمام، بنت العم منزلة العم. وبنو الأخوة من الأم، ابن الأخ من الأم أخ أم، وبنت أخ لأم أخ لأم. هذا تنزيل عن. والعمات والعم من الأم كالأب، إذا كان من طرف الأب كالأب. فالعمة تنزل منزلة من؟ الأب. والعم، أي عم من يقصد المؤلف؟ الله يعينكم اليوم، اليوم الله يعينكم. أي العم يقصد المؤلف؟ من هو العم الذي هو من ذوي الأرحام؟ العم لأم، لأن العم الشقيق من الورثة، والعم لأب من الورثة، والعم لأم من ذوي الأرحام. فلذلك العمة من ذوي الأرحام تنزل منزلة من؟ الأب. والعم لأم طبعا ينزل منزلة الأب. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، إذا الخال ينزل منزلة من؟ الأم. أي خال؟ الشقيق ولا لأم ولا لأب؟ كلهم، لأن جميع الأخوال والخالات من ذوي الأرحام. والخالة تنزل منزلة الأم. وأبو الأم كالأم، الجد من قبل الأم أيضا ينزل منزلة إيش؟ الأم. هذا معنى التنزيل، هذا معنى التنزيل. قال فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحق، وإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت المال لكل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى إذا استوت جهاتهم منه. مثال عنه. قال فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، عندنا الآن المسألة ابن بنت هذا واحدة، بعدين بنت بنت غير هذا البنت الأولى، وعندنا ابن بنت وبنت بنت إخوان إخوة. واضح؟ قال قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين. عندنا الآن ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن بنت وبنت بنت أخت لهذا الابن، نقسم على ثلاث بنات. ليش؟ لأن ابن البنت ينزل منزلة إيش؟ بنت، هذه واحدة، وبنت البنت الثانية تنزل منزلة البنت، هذه ثانية. وابن البنت وبنت البنت اللي هم أخوين كلاهم ينزل منزلة البنت، المسألة من كم؟ من ثلاث. كان عندنا ثلاث بنات، قال قسمت المال بين البنات على ثلاث ثم جعلته لأولادهم، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين. وإن خلف ثلاث عمات مفترقات وثلاث خالات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من 15. عندنا الآن ثلاث عمات مفترقات، يعني عمة شقيقة وعمة لأم وعمة لأب وخالة شقيقة وخالة أم وخالة، هؤلاء كلهم إيش؟ ذوي أرحام. يقول فالثلث بين الخالات على خمسة. عندنا الآن إحنا عمة لأم وعمة لأب وعمة شقيقة، كلهم ينزلون منزلة من؟ الأب. فكأن المسألة عندنا أب الآن، الخالة لأم والخالة لأب وخالة شقيقة تنزل منزلة من؟ الأم. كأن المسألة عندنا من؟ أب وأم. ولذلك قال فالثلث بين الخالات على خمسة، لأن الخالات الثلاثة منزلة الأم، وإذا عندنا أم وأب كم المسألة؟ أم وأب، لا لا إيه بس اللي شو نقول يعني أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي، الأم والأب ما يقال الذكر، وهي في النهاية الذكر متحضن فيها، لكن صناعة الفرائض نقول إيش؟ للأم الثلث والباقي للأب تعصيب. ولذلك قال الثلث بين الخالات على خمسة. لماذا على خمسة؟ جعل الخالات كأنهم أخوات، فيكون عندنا الخالة الشقيقة كأن أخت شقيقة، كم تأخذ أخت شقيقة؟ نصف. الخالة لأب سدس، والخالة لأم السدس، فأصبحت ثلاثة واحد وواحد خمسة. أنا أقول لكم يوم الله يعينكم مشوا الأمور، أن باب الفرائض يحتاج إلى درس خاص، فنمشي اليوم إن شاء الله. طيب هذا فهمناه. والثلثان بين العمات على خمسة، نفس الشيء، للعمة الشقيقة كل أخوات الشقيقات ثلاثة واحد واحد، راح يصير إيش؟ خمسة، وتصح من 15. هذا التصحيح سيأتي بعد قليل كيف تصحيح المسائل. قال فإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرناه. والجهات ثلاثة، بنوة وأمومة وأبوة. الجهات في باب ذوي الأرحام ثلاثة، بنوة وأمومة وأبوة، ذكرنا قبل قليل. الأبوة مثل العمات مطلقا ينزل منزلة إيش؟ الأب. ومثل الأعمام العم لأم أيضا ينزل منزلة إيش؟ منزلة الأب. كذلك بنات الأعمام ينزلون منزلته. الأمومة كذلك الأخوال والخالات، وقلنا إيش؟ أب الأم، يعني الجد من قبل الأم. والبنوة يدخل أولاد البنات، يعني ابن بنت وبنت بنت، وأولاد بنات الابن، يعني ابن بنت ابن وبنت بنت ابن. قال رحمه الله باب أصول المسائل، وهي سبعة. الآن التأصيل يمكن ذكرناه فيما سبق كيفية التأصيل. قال وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النص من أربعة، والثمن وحده مع النص من ثمانية. إحنا إذا عندنا مسألة زوج وابن، كم للزوج؟ كم للزوج؟ زوج وابن الربع، زوج وابن الربع لوجود الفرع الوارث. أنا ما ألومكم ترى، لأن الفرائض تحتاج درس يومي، بس الله يعينكم. زوج وابن، للزوج الربع، كم للابن؟ الباقي. كيف نقص المسألة؟ كم كسر عندنا الآن؟ واحد. نخلي المسألة من كم؟ ربع، أربعة. هذه أسهل واحدة الآن. عندنا زوج وابن، ربع وباقي. المسألة من كم؟ من أربعة. للزوج الربع، كم ربع الأربعة؟ واحد، والباقي ثلاثة. واضح؟ عندنا زوج وعم، كم الزوج؟ نصف، قاعد مفرغ. كم للعم؟ الباقي. أصل المسألة كم؟ اثنين، اللي هو المقام، مقام النصف كم؟ اثنين. واضح؟ هذا سهل، ربع نصف إذا كان واحد. إذا كان أكثر من واحد راح نذكره بعد قليل بالتناسب كما سيأتي. قال: فهذه الأربعة لا عول فيها. العول ذكرناه زيادة في السهام على أصل المسألة، زيادة في السهام على أصل المسألة، فهذا يؤدي إلى نقص في الأنصباء، في نصيب كل واحد كما سيأتي في الأمثلة. دائما لما نقسم المسألة لازم العدد الأخير واحد، صح؟ يعني نصف ونصف واحد، نصف والسدس وثلث واحد، نصف والسدس وباقي واحد. أحيانا يصير نصف وثلثين، كم صار؟ زيادة على الواحد. هذه يسمونها إيش؟ عول، عالة المسألة. المسائل الفرائض ثلاثة، مسألة عادلة اللي كاملة يتم واحد، ومسألة عائلة عول زيادة، ومسألة إيش؟ ناقصة اللي فيها الرد، وسيأتي باب الرد. قال: فهذه الأربعة لا عول فيها، اللي هو أصل الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية، ما فيها عول. طيب ما التي تعول؟ ثلاث أصول: ستة واثنى عشر واربع وعشرين. أصول المسائل هي هذه، أي مسألة فرضية إما يكون أصلها اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، أربعة وعشرين. اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية ليس فيها عول، الستة والاثنى عشر وأربعة وعشرين فيها عول كما سيأتي من ذكر المؤلف، وسأضرب أمثلة لكل كلام فانتبهوا. قال: وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة. إذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعود إلى عشرة. خلينا نشوف الآن: زوج وجدة وأختان شقيقتان وست أخوة لأم. زوج وجدة وأختان شقيقتان وست أخوة لأم، كم للزوج؟ نصف لعدم فعل وارث. كم للجدة؟ سدس. كم للأختان الشقيقتان؟ ثلثان. كم للأخوة لأم؟ ثلث، صح؟ أخوة لأم جمع، فهم شركاء في الثلث. شوفوا الآن عندنا نصف، سدس، ثلثان، ثلث. شوفوا المقامات الآن، عندنا اثنين وستة وثلاثة وثلاثة، كم؟ ستة. الزوج النصف كم؟ ثلاثة. جد السدس كم؟ واحد. اختان الشقيقان ثلثان كم؟ أربعة. كم صار الآن؟ ثمانية صار. والأخوة لأم ثلث اثنين، كم صار؟ عشرة. هي ستة عائلت إلى إيش؟ عشرة، فيكون التقسيم من إيش؟ من عشرة. واضح؟ هذا معنى قول المؤلف، فهي من ستة وتعود إلى عشرة. قال: وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى إيش؟ إلى سبعة عشر. مثال: زوجة وثلاث أخوات لأب وأربع أخوات لأم وأم. زوجة ثلاث أخوات لأب، أربع أخوات لأم، أم. كم للزوجة؟ أول شيء نعم ربع. الأخوات لأب ثلثان لأن أكثر. الأخوات لأم ثلث، الأم سدس. طيب إذن عندنا الآن ربع وثلثان وثلث وسدس، يعني عندنا أربعة وثلاثة وثلاثة وستة من 12. للزوجة الربع ثلاث، أخوات لأب ثلثين ثمان، هذه 11. الأخوات لأم ثلث أربع، هذه كم؟ 15. الأم السدس اثنين 17. إذن هي من 12 عالت إلى إيش؟ 17. قال وإن كان مع الثمن السدس سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعود إلى 27. المثال أربع زوجات وأم وأب وبنتان، كم للزوجات؟ ثمن. كم للأم؟ سدس. كم للأب؟ سدس. كم للبنتين؟ ثلثين. إذن عندنا ثمن سدس سدس ثلثين، يعني ثمانية وستة وستة وثلاثة، من كم المسألة؟ 24. لكن لاحظ الآن الثمن ثلاثة، السدس أربعة، السدس أربعة، الثلثان 16، كم صارت؟ 27. هذا العول، واضح؟ إذن تعول. عندنا الآن الأصول سبعة، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24 سبعة. ما الذي لا تعول؟ اثنين وأربعة، اثنين وثلاثة وأربعة ثمانية. وما الذي تعول؟ مضاعفات الستة، ستة 12 24 هذه تعول. تعول إذا تقسم من جديد، راح ينقص كل واحد نصيبه. مفهوم؟ هذا باب وصول المسائل. اي تبي نظر بمثلة؟ في الستة تعود إلى، هو ذكر الأخير عشرة، تعود إلى سبعة ثمانية اي وتسعة وعشرة، ولما ذكر الاثنى عشر قال تعود إلى 17، هي تعود إلى 13 و15 و17، الـ 24 تعود إلى 27 فقط. وهو ذكر المثال يعني وهناك يعني مفهوم. قال رحمه الله باب الرد، باب الرد. ما هو الرد؟ نقص في السهام وزيادة في الأنصبة، نقص في السهام وزيادة في الأنصبة، أو يقال هو صرف الباقي من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم، صرف الباقي من الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم. والعلماء اختلفوا في الرد، وجمهور العلماء على جواز الرد، استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته. وذكر كثير من العلماء أن الرد يكون لجميع الورثة إلا الزوجين، إلا الزوجين لا يرد عليهما. وقبل أن نقرأ كلام مؤلف نلخص لكم أحوال الرد. الرد له حالان، أن يكون في المسألة، أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين، والحالة الثانية أن يكون في المسألة أحد الزوجين. إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، مسألة ليس فيها زوج ولا زوجة، أيضا فيها تقسيم. أولا أن يكون في المسألة وارث واحد، يكون مسألة وارث واحد فيأخذ المال فرضا وردا. مثال: مات ميت عن بنت فقط، كم نصيبها فرضا؟ نصف، نعطيها نصف، ما في ورثة، يرد عليها المال ردا، تأخذ النصف الثاني. فهمتم الرد؟ فإن كان هذه الحالة الأولى لا يوجد زوجين الآن، لا يوجد زوجان، وعندنا صاحب فرض واحد، نعطيه المال إيش؟ فرضا وردا، يأخذ ثلث كلها، هذا واحد. اثنين: أن يكون فيها ورثة متعددون من جنس واحد. انتبهوا، هاي خلاص مهمة ترى. أن يكون هناك ورثة متعددون من جنس إيش؟ من جنس واحد. يقسم المال على عدد رؤوسهم كالعصبة. يقسم المال على عدد رؤوسهم كالعصبة. لو مات ميت عن ثلاث بنات كيف نقسم؟ على ثلاث، مثلا من ثلاثة كل واحد تأخذ واحد، واضح؟ لأنه فرضا وردا، إذا كل واحد تأخذ النصف تأخذ الباقي، وهم على يعني جنس واحد، إذن كأنهم عصبة. نقسم مثلا من ثلاث نعطي كل واحد واحد، هذه إذا كان ورثة متعددون من جنس واحد. الثالث: أن يكون في المسألة ورثة متعددة أجناسهم. ورثة متعددة أجناسهم، هنا تؤصل المسألة كما ذكرنا سابقا، لا بد من التأصيل، سنضرب أمثلة، لا بد من إيش؟ من التأصيل. خلينا نشوف مثال. مثلا: مات ميت عن ثلاث جدات وأخ من أم، ثلاث جدات وأخ من أم، كم للجدات؟ سدس. كم للأخ من الأم؟ سدس. كم أصل المسألة؟ من كم؟ من كم؟ ستة. للجدات السدس واحد، والأخ اليوم واحد، باقي ايش كثر؟ باقي أربعة. الآن نريد ايش؟ هذا الرد، نبي نرجعهم. فتكون مسألة الرد كم؟ اثنين. مسألة الرد من اثنين. الآن احنا ما نقول نصف نصف الآن، لكن مسألة الرد ايش؟ من اثنين. إذا ردينا عليهم وهم ايش؟ متعددون. طبعا راح نحتاج تصحيح، يعني المؤلف رحمه الله اخر باب التصحيح، فالمفروض يعني ناخره شوي بعد شوي تصحيح المساله. ليش؟ لان احنا عندنا ثلاث جدات نصيبهم واحد، شلون نقسم واحد على الثلاثه؟ نحتاج تاصيل، تصحيح، تصحيح المساله الباب اللي بعده. انتم يا المويال، لما نقول عندنا ثلاث جدات نصيبهم واحد، احنا في الفرائض ما نحب الكسور، ما نبي كسور، ما نقول هذا الواحد نقسمه ثلاثة ثلاثة، فالواحد كيف يأخذونه ثلاثة؟ في كلمة، في شيء اسمه ايش؟ تصحيح، تصحيح المسألة سيأتي في الدرس القادم. وحتى لا يكون عندكم صعوبة، ترى هذه مسائل حسابية، فعمليا ما نحتاج إلى كل هذه المسائل، آلة حاسبة وقسم. لكن العلماء السابق ما عندهم آلة حاسبة، فيحتاجون إلى هذه العمليات اللي بعض الناس يظن أن الفرائض علم هذا لا يمكن يفهم. فهمتم؟ فالتصحيح والأمور هذه كلها هذه أمور حسابية، ولذلك إحنا أهم شيء في الفرائض اللي درسناه أن نعرف نصيب إيش كل وارث. خلاص عرفنا النص، السدس، ربع، بدال الحاسب نعطيه مع السلامة. فهمتم؟ فهذه كلها العلماء ما يريدون تكسر. احنا ما هي المشكله لما تحسب بآلة حاسبه واحد ياخذ كسر؟ في مشكله؟ ماكو مشكله، لكن الفقهاء السابقين وضعوا هذه العمليه الحسابيه من اجل ايش؟ ان لا يكون هناك، ان لا يكون هناك كسر. اذا هذه الحاله الاولى الان ايش قلنا الان؟ ان لا يكون في المساله احد الزوجين. ان كان واحد نعطيه فرضه ايش؟ فرضا وردا. ان كان اكثر من واحد من جنس واحد نجعلهم كالعصبة على رؤوسهم، واضح؟ ثلاث بنات ثلاثة، إن كانوا من أجناس متعددة نشوف على التصحيح والتأصيل. إذا كان في المسألة أحد الزوجين أيضا هناك حالات أن يوجد وارث واحد، هذه ما عندنا مشكلة. احنا قلنا الآن العلماء متفقون على أن الزوج لا يرد عليه. أرجوكم خلكم وياي، كل الأصحاب الفروض يرد عليه إلا من؟ إلا الزوجين. احنا قلنا البنت تأخذ فرض وإيش؟ ورد. الزوج ما في رد، بس نصيبه يمشي. فإذا كان مع الزوج صاحب فرض واحد، نعطي الزوج فرضه، نقول له مع السلامة، ونقول لصاحب الفرض الوحدة نعطيه فرضه إيش؟ فرضا وردا. زوج وبنت، يلا شوف للزوج كم ياخذ فرضه؟ الربع. شو نقول له؟ مع السلامة. البنت الآن، البنت كم لها؟ نصف، ها؟ ونصف والباقي اللي هو رد. هذه مسألة سهلة. فإن كان مع الزوج صاحب فرض واحد، نعطي الزوج فرضه ونقول مع السلامة، ونعطي صاحب الفرض نصيبه فرضا وردا. مثاله زوجة وبنت، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون معه ورثة أكثر من وارث من جنس واحد، يعني مثلا زوج وأكثر من بنت، مثلا زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات. إن صحت بدون أي تصحيح نمشيها، خلينا نشوف. زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟ ربع. كم للبنات؟ كل واحدة إيش؟ واحد واحد واحد، خلاص انتهت المسألة، ما في رد، واضح؟ لأن إحنا لما نعطي الزوج نقول له مع السلامة، تصبح المسألة جديدة كأنهم ثلاث بنات. قلنا قبل قليل، قلنا إذا ثلاث بنات نحسبهم كعدد رؤوسهم، يصير ثلاثة، ماشي؟ إذا كان مع الزوج صاحب فرض واحد، نعطيه نصيبه فرضا وردا. أنت اليوم رايح. وإن كان عنده أكثر من وارث من جنس واحد، أيضا نقسم مثل ما ذكرنا، إن كانوا ثلاثة ما يحتاج تصحيح، وإن كانوا أربعة هي مشكلة. يعني مسألة مثلا عندنا زوج وأربع بنات، للزوج ربع واحد، الباقي كم؟ ثلاث. هل ينقسم على أربع؟ ما ينقسم، يحتاج إلى إيش؟ تصحيح. ما راح أقول لكم تصحيح، بعد شوي نقولها عشان عشان تصحيح المسألة، ماشي؟ خلنا نقرأ الآن كلام المؤلف نمشي، الله يعينكم. قال: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. لاحظوا الرد لا يكون إذا وجد إيش؟ عاصب. لأن إذا وجد العاصب نعطيه إيش؟ الباقي، واضح؟ إذا في عاصب نحتاج رد؟ ما نحتاج رد. عندنا زوج وابن، للزوج كم؟ ربع، وللابن الباقي، ما في رد. ولذا قال المؤلف: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليه. إذا متى نحتاج إلى الرد؟ إذا لم تستغرق، بشرطين، إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن هناك إيش؟ عصبة، عند ذلك نقول الرد. ثم استثنى المؤلف قال: إلا الزوجين، ونقل الجماعة على جمع من العلماء أن الزوجان أن الزوجين إيش؟ لا يرد عليهم. قال: فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة، ثم جعلت عدد سهامهم أصل مسألتهم. ليش الآن إن اختلفت فروضهم أخذت سهام، ليش ستة؟ كل الفروض توجد لها أصل ستة إلا الزوجين، احنا قلنا الزوجين لا يرد عليهما صح؟ يعني عندهم ربع وثمن صح؟ ونصف، فأصل أربعة وأصل ثمانية نستبعده يعني من الزوجين. إيش بقي لنا؟ النصف أصله كم؟ اثنين. الثلث ثلاثة، الثلثان ثلاثة، السدس ستة، كلهم يقبلون ستة. أنتم معي ولا لا؟ لذلك قال إيش؟ أخذت سياما من أصل ستة، فمسائل الرد كلها من كم؟ من ستة، لا تقبل ستة، لأن إحنا الآن عندنا نصف، عندنا ربع، عندنا ثلث وثلثان وسدس ثمن. الربع والثمن نستبعدهم، ليش؟ لأن الزوجين لا يرد عليهم. بقي أنا أربعة، نصف وثلث وثلثان وسدس، كل هؤلاء السدس يقبلهم صح؟ واضح؟ هذا معنى من أصل ستة. ثم جعلت على السيام أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. هذا تصحيح سيأتي بعد قليل. قال وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته. مسألته زوج وبنت، كم للزوج؟ ربع، أصل مسألته أربعة، يأخذ واحد من أربعة كما ذكرنا. وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. قلنا إذا كان زوج وثلاث بنات، مسألة من أربعة، الزوج الربع كم باقي؟ ثلاث، ينقسم على ثلاث بنات ما يحتاج تصحيح. إن كان أربع بنات ثلاثة ما ينقسم على أربعة، يحتاج إلى إيش؟ تصحيح كما سيأتي. لذا قال المؤلف على ما سنذكره. قال وليس في مسألة يرث فيها عصبة عون ولا رد. إذا في عصبة لا يوجد رد ولا يوجد إيش؟ ولا يوجد عون. قال المؤلف رحمه الله باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم وعولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم أو وفقه. ما معنى التصحيح؟ التصحيح هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بدون كسر. تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث إيش؟ بلا كسر، كما قلت لكم لازم يقبل قسمة. ولذلك لما قلنا نصيب البنات الأربع ثلاث، نصيب البنات أربع، في مشكلة؟ هم أربعة ونصيبهم أربعة، في مشكلة؟ كل واحدة واحدة، نصيبهم ثلاث وهن أربع، كيف نقسم ثلاث على أربع؟ ما نريد كسر، نريد إيش؟ تصحيح. باختصار العلماء يقولون التصحيح يكون بالنسب الأربعة. إذا فهمنا هذه النسب الأربعة نحن نرتاح. تماثل، تداخل، توافق، تباين، لازم نفهم تماثل، توافق، تداخل، تباين، هذه النسبة أربعة. قلت لكم لا يدخلكم هذه عمليات حسابية، إحنا في غنى عنها في الحسب، لكن لابد نشرح كلام الفقهاء. تماثل، التماثل تساوي الأعداد، عندنا اثنين واثنين كم المسألة؟ اثنين، هذا أسهل شيء. عندنا ثلاثة وثلاثة، يعني مثلا ثلث وثلثين، يعني ثلاثة وثلاثة، كم المسألة؟ ثلاثة. نختار أحد العددين، واضح تماثل؟ خلصنا منه، يكتفى بأحد العددين. لو قلنا مثلا زوج وأخت لأب، كم للزوج؟ نصف. كم لأخت لأب؟ نصف. المسألة من كم؟ اثنين، لأن هذا مخرج النصب اثنين ومخرج النصب اثنين، نختار اثنين، تماثل سهل. ماشي. التداخل، تقسيم تداخل، ها التوافق مشكلة على حسب اللي عندكم. التوافق ألا ينقسم أحد العددين على الآخر بل يقسمهما عدد ثالث مشترك أعلى. حين نشرح ألا ينقسم أحد العددين على الآخر بل يقسمهما عدد ثالث مشترك أعلى. قالوا فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. عندنا المسألة زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، كم للزوجة؟ ثمن. كم للأم؟ سدس. كم للابن؟ الباقي. شنو الأعداد اللي عندنا الآن؟ 8 و6. ها؟ إيه. أنا بعلمك شنو التوافق. 8 و6. العددان قالوا متفقان في النصف. متفقان إيش؟ في النصف. أنت قلت 24، صح؟ نصف 8 كم؟ 4. تضربها ب6 24. العكس، نصف 6 3، تضربها ب8 24. هذا الوفق، هذا التوافق. فيتفقان في الوفق، وفق الثمانية والستة هو النصف. فخذ نصف أحد الرقمين واضربه في كامل الآخر. واضح؟ فثمانية وستة، نصف الثمانية 4 ضرب 6 24، أو نصف الستة 3 ضرب 8 24، نتيجة واحدة. هذا يسميه إيش؟ توافق. إيش الثالث الآن حسب ترتيبكم؟ تداخل، تقسيم العدد الأكبر على العدد الأصغر قسمة صحيحة. سهل، تقسيم العدد الأكبر على العدد الأصغر قسمة صحيحة. يكتفى بالأكبر، يكتفى إيش؟ بالأكبر. أم وأخ لأم وعم، أم وأخ لأم وأخ لأم وعم، كم للأم؟ يلا أم ثلث، أخ لأم منفرد سدس، والعم الباقي. إذن عندنا ثلث وسدس، هذا شو نسميه؟ تداخل. ثلث وسدس، شو من الأرقام اللي عندنا الآن؟ المخارج 3 و6، 3 داخل و6 ولا لا؟ ناخذ أي واحد أكبر؟ 6. واضح؟ إذا لقينا تداخل 2 و4 ناخذ 4، 3 و6 ناخذ 6. مفهوم؟ هذا نسميه تداخل. التباين ألا يقسم أحد العددين على الآخر، ألا يقسم أحد العددين على الآخر. شنو الحل؟ نضرب العددان في بعض، نضرب العدد في بعض، 3 و4 نضربهم بعض، فعندنا ثلث وربع. شنو نسوي؟ لا، ما في تماثل الآن، ولا في تداخل، ولا في إيش؟ ولا في توافق. 3 و4، هذا سهل، 3 في 4 12. هذه النسب الأربعة مهمة جدا، لما نأخذ المسائل راح نعرف كيف نستخدم هذه المثل. ولذلك قال المؤلف وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة أجزأك أحدهما تماثل. 2 و2 نختار إيش؟ 2. ماشي. خلينا نضرب مثال، 3 أخوة لأم و3 أخوة لأب، 3 أخوة لأم 3 أخوة لأب، أخوة لأم إذا اجتمعوا كم يأخذون؟ فهم شركاء الثلث، أخوة لأب عصبة كم يأخذون؟ الباقي. المسألة من كم؟ من ثلاثة، صح؟ انتبهوا الآن، مسألة من ثلاثة، الثلاث أخوة اليوم كم يأخذون من الثلاثة؟ واحد. الواحد ينقسم على ثلاثة؟ لا. زين، ثلاث أخوة لأب يأخذون الباقي هو اثنين، اثنين ينقسم على ثلاثة. عندنا مشكلة، مش نسوي الآن؟ نشوف النسب بين الثلاث أخوة لأم ثلاث أخوة لأب، ثلاثة وثلاثة، أي نسبة من الأربعة؟ تماثل، تداخل، تماثل. إذا نأخذ أي واحد فيهم؟ نأخذ ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. نضرب الثلاثة في أصل المسألة، أصل المسألة كم؟ أخالف، أنا المفروض أنا أكتب. نضرب ثلاثة في أصل المسألة، إحنا مو قلنا الآن ثلاث أخوة اليوم يأخذون الثلث، ثلاث أخوة اليوم يأخذون الباقي، كم المسألة؟ من ثلاثة، الأخوة اليوم ثلث واحد والباقي اثنين، صح؟ المسألة من كم؟ ثلاثة. الآن عندنا ثلاثة وثلاثة تماثل، نأخذ ثلاثة نضربها بإيش؟ أصل المسألة، ثلاثة ثلاثة كم؟ تسعة. بعدين نضرب نصيب كل واحد في ثلاثة، نصيب الأخوة لأم الثلاثة كم من الثلث؟ واحد، نضرب بكم؟ ثلاثة، صار ثلاثة، إذا كل واحد يأخذ واحد. ونصيب الأخوة لأب كم كانوا من الثلاثة؟ اثنين، ضربها في ثلاثة ستة، صار إيش؟ كل واحد يأخذ ثلاثة، إيه اثنين، آسف، أنتم معي ولا مو معي؟ سأل الله يعينكم، يأخذ اثنين، سن. شنو المحصلة النهائية؟ لا نريد كسور، ماشي؟ هذا بالنسبة ليش؟ هذا مثال إيش؟ التماثل. قال وإن كانت متناسبة، التناسب هو التداخل، حطوا بين قوسين، التناسب هو التداخل، أجزاءك أكثرها. يلا خلينا نشوف، هذا الآن التداخل، جدتان وأربع أخوة لأب، جدتان وأربع أخوة لأب، كم لجدتين؟ جدة، سدس، كلامه سدس، كم للأخوة لأب؟ الباقي، المسألة من كم؟ ستة، السدس كم؟ جدات أربع، جدتين واحد، ينقسم؟ الواحد على اثنين ينقسم؟ ما ينقسم. الأربع أخوة لأب كم الباقي من الستة؟ خمسة، الخمسة ينقسم على أربعة؟ الآن نشوف النسب، الآن جدتين اثنين، أربع أخوة لأب أربع، إذا التناسب بين رقم اثنين وأربعة، شو نسمي هذا؟ تداخل، نختار أي واحد؟ الأكبر، نضربه بشنو؟ أصل المسألة، كم أصل المسألة؟ ستة، إذا أربعة في ستة 24، أنتم وياي ولا مو وياي؟ أربعة في ستة 24، بعدين كل واحد نصيب نضربه بكم؟ الأربعة، فيصير عندنا الجدتان كان لهم واحد، صار أربعة، أربعة أربعة، خلصنا منهم، أربعة اثنين، كل واحد تأخذ إيش؟ اثنين، وكان الأخوة الأب خمسة، نضربه بكم؟ كم صار؟ عشرين، عشرين ينقسم على أربعة ولا لا؟ على خمسة، على أربعة ينقسم، كل واحد خمسة، ماشي ولا ماشي؟ طيب، هذا الآن التداخل. قال وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، التباين، عندنا أم وثلاث أخوة لأم وأربع أخوة لأب، أم ثلاث أخوة لأم أربع أخوة لأب، للأم السدس والأخوة لأم الثلث والباقي للأخوة إيش؟ لأب، فعندنا سدس وثلث، المسألة من كم؟ من ستة، الأم السدس واحد، الثلاث أخوة لأم الثلث اثنين، اثنين ينقسم على ثلاثة ما ينقسم، هي مشكلة، أربع أخوة لأب الباقي ثلاثة، الثلاث ينقسم على أربعة؟ لا، إذن عندنا ثلاث أخوة لأم أربع أخوة لأب، الثلاثة والأربعة شو نسمي هذا؟ تباين. التباين ايش قلنا؟ اضرب ببعض. اذا 3 × 4 = 12، نضرب ال 12 اصل المساله. النهايه انتبهوا، النهايه لازم نضرب في اصل المساله. فلما صار 3 و4 ضربنا في 3 × 4 كم صار؟ نضرب ايش؟ كم صار؟ 6. 12 × 6 72. ترى بعض المسائل تصير 400 و500 وقصة. فصار 72. خلينا نشوف الآن، الأم كانت ماخذة من 6 1، نضرب في كم؟ 12. أحسنت، اللي هو 3 × 4 صار لها 12. الأخوة اليوم كانوا 2، نضربها بكم؟ كم صار؟ 24. قسم على 3 ولا لا؟ كل واحد 8. 4 أخوة لأب كانوا 3، نضربها بكم؟ 12. 36 ينقسم على 4 ولا لا؟ كل واحد 9. ماشي؟ طيب، قال وإن نعم. هذا الآن التباين. وش بقى الآن؟ التوافق. وإن توافق ضربت وفق أحدهما في الآخر، وفق أحدهما في الآخر. مثال: 4 زوجات و6 أبناء. 4 زوجات 6 أبناء. احسب للزوجات 8 والباقي الأبناء. المسألة من كم؟ لا، 8 بس، 8. الزوجات يأخذون 1 وهم 4، ينقسم ما ينقسم. الأبناء يأخذون الباقي 7 وهم 6، ينقسم. خلينا نشوف الآن، 4 زوجات و6 أبناء، إذن عندنا 4 و6، هذا شو نسميه؟ توافق. يشتركان في النصف. قلنا قبل شوي نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. يا تقول 4، لا احنا قلنا 4 و6 عندنا. يا تقول نصف 4 2، اضربها ب6 صار 12. او تقول نصف 6 3 × 4 يكون ايش؟ 12. اذا نقول ايش الان؟ 4 نصف 2 قلنا 6 12. ايش نسوي الان؟ نضرب 12 في قياس مسألة كم؟ 8. النتيجة كم؟ 96. وبعدين نضرب الزوجات، الواحد لها 1 كان، نضربها 12 صار 12، ينقسمون على 4. ونضرب 7 × 12 84، ينقسم على 6. يعني لي حسابية. هذه النسب الأربعة: التداخل والتوافق والتباين والتماثل. كم بقي على الأذان شيخ؟ طيب، أنا كان ودي أنتهي، خلاص نتوقف عند هذه النقطة. الأسبوع الجاي عندنا اختبارات جامعة، احتمال ما أجي، لكن راح أضغط نفسي عشان أختم الفرائض، ونعدكم العام القادم إن شاء الله نكمل الفقه. وأنا أعتذر جدا أني تأخرت كثير، لكن عشان إن شاء الله نثق فيكم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه محمد. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم؟